السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس مما قدمت واخرت يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم يا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله والأمر يومئذ لله.